تجارة وكذا ونحن دائما ما من شخص منا حاضرين أو غيرنا من شخص إلا ولا بد أن يمارس هذه يعني المعاملة كما يبيع ويشتري أو يأجر ويستأجر أو يقرض ويستقرض أو يأخذ ويعطي إلى آخره. منها ما هو بين حلال البيع والشراء والإجارة يعني بالجملة، الكل يعرف الحلال والحرام بها بالجملة، لكن هناك بعض الأشياء التي يختلفها نوع من يعني أما يختلف فيها أهل العلم أو يشتبه في أن هذا من الحلال وهذا من الحرام. نأخذ مثال واحد بالبيوع، البيع حلال طيب، والربا حرام معلوم، إذن هذا حلال وهذا حرام. بينهما هناك أمور، هناك بعض البيوعات وبعض العقود في المبايعات فيها يحتاج المسلم إلى أن يحتاط لنفسه قبل أن يدخلها. لماذا؟ لأجل خوفا من أن يقع في الحرام، لأنه البيوع منها ما هو جائز صريح معلوم، ومنها ما ورد من الأحاديث الصريحة في النهي عن يعني بعض البيوع المعينة، يعني كالبيع الذي يدخله غبن فاحش أو غرر أو جهالة أو نحو ذلك، أو بيع الإنسان يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وفي تفسير وتبين في أشياء كثيرة فيه إلى آخره، والربا المعروف ثم الربا. لا أخذ الربا، الربا الله حرمه. ما هو الذي حرم الله؟ ما هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ الذي لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه هو أن يأخذ في مسألة يعني الأشياء الربوية المحدودة المعروفة مثلا اللي هي إيش؟ الأصناف الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والملح والإيه؟ التمر برد الحديد. هذه الأشياء الربوية منصوص عليها، لا يجوز للمسلم أن يبيع بعضها ببعض إلا متماثلا، ولو باع بعضها من جنسه يعني من غير متماثل لابد أن يكون يعني متساويا، ولو باع بعضها بغير جنسه يجوز فيها النساء يعني أن يكون يبيعها لأجل، ولكن لابد أن إيش يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الذهب والفضة إذا أقرضك أو باعت شيئا، نحن نأتي على مسألة الربا، إذا أقرضه وطلب منه أن يعطيه 1000 ريال ب1500 أو 10,000 ب15,000 ريال إلى آخره، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه هو الربا المحرم، لأن هذا هو ربا الجاهلية، ربا النساء، الربا المحرم. تأتيك هناك صور أخرى ورد النهي عنها، ورد فيها وحصل فيها نوع اشتباه واختلاف بين أهل العلم تجوز أو لا تجوز كذا. منها مثلا العينة، بيع إيش؟ العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة سميت عينة لأن كل من البائع والمشتري يحلف على وجود العين، عين المال عنده. كيف؟ ما هي صورتها؟ أن يأتي شخص إلى آخر فيشتري منه عينا معينة، سلعة معينة، سيارة، دابة، دارا أو كذا، بقيمة أو بثمن معين، 100,000 ريال أو 1000 ريال أو كذا، 100,000 ريال لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة، 100,000 ريال. ثم يأتي البائع هذا الذي باع هذه السيارة ويشتريها من المشتري حالا يعني في الحال ب80,000 ريال، لاحظ، يبيع عليه السلعة بثمن أعلى ويشتريها منه هو بثمن إيش؟ أقل. هذه يسموها العينة، يعني في نفس الوقت وبعده بقليل يعني أو بعده بحيث أنها ما زادت ولا نقصت. يعني المهم أنه البائع نفسه يشتري السلعة ذاتها من المشتري الذي اشترى منه. صورتها بيع، صورة المسألة بيع، واحد باع سيارة ب100,000 ريال ثم اشتراها ب80,000 ريال، بيع عقدين، الأول عقد بيع من يعني أحدهما للآخر، والثاني أيضا عقد بيع من أحدهما للآخر، في المرة الأولى أحدهما مشتري والثاني بائع، وفي المرة الثانية العكس. إذن فهي صورة إيش؟ بيع. لكن لو نظرت إليها وإلى حقيقتها وجدتها ربا، لأنه أعطاه كأنه أعطاه 100,000 ريال ثم أخذ منه يعني 20,000 فيما بعد، فلم يأخذ هذا الذي اشترى السيارة إلا 80,000 ريال. إذن كأنه أضربه 100,000 ريال أو 80,000 ريال بما تأكل. فلو جاءت على صورتها الحقيقية فما في أحد من الناس يقول هذه ليست ربا. ف100,000 بـ80 أو 80,000 بـ100,000 هي ربا، فهي ما فيها إشكال. ولا يمكن يجي واحد يسأل يقول لك يعني إيش رأيك إذا والله أخذت 100,000 من شو اسمه 80,000 من فلان أو من كذا بـ100,000 من بعد سنة. ما أظن أحد من الناس يسأل هذا السؤال يعني إلا واحد، يعني لأنها معلومة أنه نقد بنقد زائد بسبب الأجل، فهذا هو الربا الصريح الممنوع. لكن لما جاءت بصورة عقد بيع قال لا هو ما أعطاها 80%، وإنما باع له السيارة بـ100 واشتراها منه بـ80، فهذا يعني قال لك بعض أهل الجمهور أهل العلم على أن هذه سمى العلم جمهورهم على أنها حرام لا تجوز، قد ورد فيها الحديث إذا تركتم الجهاد وتبايعتم لأذناب البقر وتبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر تركتم نعم فاعتبروا ذلا لن يرفع الله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هنا الحديث في يعني بعض أهل العلم قال بسنده شيء، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن العينة محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، بل هي في الحقيقة يعني أسوأ من ممارسة الربا الصريح، لأن هذا يتحايل يتحايل على من؟ الحيلة على الرجل أو على الإنسان الذكي العاقل من الناس يعتبر ممن يفعلها بلاها، يعني يقول كيف تتحايل علي العاقل، فكيف إذا كان تحايلا على رب البشر وخالقه؟ حيلة. إذا كان طبعا إذا كان قلت جمهور أهل العلم يمنعون العينة يقولونها محرمة ولا تجوز، الذين قالوا إن العينة نوع من البيع ولا شيء فيها أيضا لم يقولوا إنه إذا كان قصد البائع والمشتري التوسل إلى الأخذ النقدي بهذه الطريقة هذا جائز، لا يقولون ذلك أيضا محرم. لكن لو صادق وحصل أن واحد اشترى من واحد يعني سلعة مؤجل بثمن مؤجل ثم باعها منه صادق وجده في السوق وباع هذه السلعة منه هو هذا بعينه بثمن أقل، قالوا إذن هذا بيع، لم يقصد الحيلة إلى الربا، فهذا الذي قال بجوازها قال بهذا الشرط. ولكن الجمهور يقول حتى لو لم يقصد درءا للمفسدة وسدا للذريعة. فما رأيك أيها المؤمن في العينة؟ هل هي من المشتبهات أو من الحلال البين أو الحرام البين؟ بعض أهل العلم يقول لا بيع، وما دامت إنها بيع فهي حلال. على المؤمن أن يستبرئ لدينه وعرضه في هذا الباب ويقول لك لا دعنا من العينة وما تعلق بها. حتى بعض أهل العلم قال نحن في المعاملات في البيع والشراء، حتى بعض أهل العلم قال في التورق، التورق هو نوع من المعاملات بيع والشراء. التورق قريب من العينة يعني يختلف عنها بشيء بسيط وهو بالغ كبير لكنه يعني قريب. التورق أن يذهب شخص لآخر ويشتري منه شيئا معينا أرضاً أو داراً أو سيارة أو مادة حديد أو كذا أو غيره يعني يشتري، وهو لا يقصد هذه السلعة لا يريدها وإنما يريد نقوداً، ولهذا سموها تورق يعني من الورق وهو الفضة يريد نقود، لكنه ما استطاع ما وجد أحد يقرضه فذهب إلى ذلك التاجر الفلاني الذي يبيع ويشتري. شوف لاحظوا التورق أجازه كثير من أهل العلم يعني بعكس العلم، العينة منعها وقال بحرمتها جمهور أهل العلم، وبعضهم أجازها بشرط ألا يكون فيه ألا يكون قصد الحيلة إلى الربا، والتورق منع أجازها كثير من أهل العلم ومنعها البعض خشية من الوقوع في الربا. ما الفرق بينهما أو ما هو اشتراك في التورق؟ هذه تعامل الأنشاء يعني بعض الناس يقول التورق هو الإدم، ماذا يعني التورق؟ قال كثير من أهل العلم أنها تجوز، لكن اشترطوا شروط من شروطهم ألا يبيع السلعة إلى من باعها عليه أول، حتى لا تكون إيش؟ لا تكون عينة، لا ترجع إلى أنها عينة وتكون حيلة إلى الربا. موضوع التورق تصور كما قلت يذهب إنسان لشخص يعرف أنه يبيع ويشتري بهذه السلاح. يعني نحن لما نتكلم ولما نسمع أحكام الشرع ينبغي أن نسمع ونعرف يعني الصور والمقاصد الشرعية حتى نحرص على أننا نشتري بالحرام ونأتي بالحلال. كيف هو تورع؟ أنت تسمع ربما تسمع في بعض البنوك وبعض المؤسسات وعند بعض الناس إلى آخره يقول لك هذا تورع وهذا بيع تورع. طيب ما هو؟ أولا الذين أباحوا وأجازوا التورع اشترطوا شرطا أساسيا وهو أن يكون البائع هذا البائع للسلعة يعني متخصص أو يعني من مهمته أنه يبيع ويشتري مثل هذه الأشياء. يبيع ويشتري في السوق يعني في هذه يعني يبيع ويشتري حديد أو سيارات أو كذا أو كذا يعني هذه مهنته يبيعها نقدا ونسيئة. يبيعها نقدا ويبيعها نسيئة يعني مؤجلة. هذا تاجر يبيع يعني تاجر أرزاق تاجر أماني وكذا تاجر سيارات تاجر يعني يسموها ماذا مواد بناء أو ماذا. هذه مهمة. يأتي له الشخص العادي ويقول يا فلان أنت عند فاتح المحل وتبيع وكيل يعني وكان معي أن السيارات أو غيرها إلى آخره. أنا لا أريد في الحقيقة لا أريد السيارة ولا أريد الأرز الذي أريد أشتريه منك ولا أنا أريد نقود وأنت لم تعطيني هذه النقود وما وجدت غيرها لكن أبغى أشتري منك أريد أشتري منك بمبلغ في حدود 50,000 ريال أرز أو سكر أو شاي أو كذا أو كذا أو سيارة مثلا ولا. ثم أنا أريد ثمنها حقيقة يأخذها منه بثمن الثمن الذي يتفقون عليه مؤجل لمدة سنة أو سنتين أو كذا ثم يأخذ هذه السلعة يقبضها. هذا شرط آخر في صحة التورع يقبضها يعني إيه يتملكها خلص يعني كذلك البيع مفتاح كأنه شراها ليستعملها إذا كان سيارة يقبضها يأخذ مفتاحها يستلمها وهذا السلم الآدم نعم. ثم بعد ذلك يعرضها للبيع في السوق على لمن يشتريها بالثمن الذي يأتي بها ويشترط ألا يكون المشتري لها ذلك الذي باعه أو قريبا له أو وكيلا له أو نحو ذلك حتى لا تكون حيلة إلى أجل. طيب ما الحكم بهذا؟ كثير قلنا من أهل العلم قال لك هذا جائز وفيه نوع من التسيير على الناس ونعم في هذا الزمان من قبل ومن بعد من جاء الأجمل الأول ومن بعده في زمان هذا أكثر أن الناس يعني يحرصون في أموالهم وتجد الذي يقرض قرضا حسنا قليل ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى على القرض الحسن ويعني جعل أجره كبير وقال كما ورد في الحديث يعني أو ما معنى الحديث من أقرض شخصا 3 مرات أو مرتين فكأنما أعطاه إياه وحبه جد يعني لكن لو أقرضه قرضا حسنا 3 مرات فكأنما وهبه إياه. فالقرض محظوظ عليه يعني لأنه من التكافؤ والتعاون على البر والتقوى على الخير. لكن كثير من الناس نجح وسبب هناك سبب لإحجام الناس عن القرض الحسن أن المقترضين في غالب أحوالهم نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع المسلمين أنهم مماطلون وفرطون ولا يعطون نفسهم. فأصبح الناس يعني كثرة بالناس الإحجام عن القرض الحسن والحاجة قائمة ومستمرة كثير من الناس محتاجين على النقود لقضاء حوائجهم. فمن وسائل التخفيف وضع على المحتاجين وعلى يعني الذين يحتاجون نقودا لتصريف أمورهم وكذا مسألة التورع بشروطها. جمهور كثير من العلم أجادها وبعضها من العلم يعني. أنت أيها المؤمن هنا موقفك ماذا؟ فأنا تقول هذه خلص كثير من الفقهاء والعلماء أجازها إذا فهي جائزة وانتهى الأمر وبعض القليل مدام البعض القليل من أهل العلم لم يجزها لا أنا أذى مع جمهور لا أنت في مثل هذا قف ولا تأتي تهجم على مثل هذه المعاملة هجومك على البيع الصريح ها أو على يعني كذا لا توقف وفكر وعد حسابات وشوف إذا لم تجد مخرج إلا هذا فعندئذ أنت معذور. أما أنك تستبرئه يعني تستبرئه وتقول له هذا خلاص إذا الآن أشتري السيارة ب 100,000 وأبيعها 80 وأسوي كذا أروح أشتري لي أرض عشان تنمو اشتري كذا بكذا واروح شكل. اذا انت اصبحت تبيع وتشتري وتتاجر ولم لم تتعامل بهذه المعاملة التي فيها خلاف في جوازها ومنعه من اجل يعني دفع حاجة او تحقيق درء حاجة معينة، بل تريد التوسع، تريد التوسع. لا، ينبغي لك من باب الورع ومن باب كف الشبهات ودرء الشبهات انك لا تقدم على مثل ذلك الا لحاجة صحيحة. حتى من كانت لديه حاجة الى النقود وليست لديه وسيلة، لم يجد وسيلة الا ان يتعامل بمسألة التورف هذه التي اجازها كثير من العلم، ثم امتنع عنها رجاء ان الله سبحانه وتعالى يرزقه المال بطريق اصح واوضح. هذا ممن ترك الشبهات ابتغاء لدينه ومن مارسها لقضاء حاجة او للتوسع بعد قضاء حاجته فقد وقع في هذه الشبهة. اليوم يأخذ بالعينة وغدا بالتورق وغدا يأخذ بالعينة. يقول لك ما عايش الفرق بينها، ما هو بيع مؤجل ومؤجل وانا اشتريته وبيعته زين. سيأتي وقت من الأوقات، من دام اذا باع هذه يعني عمل هذه المعاملة ثم بعدها ثم الذي بعدها الى اخره بعد ذلك يقول طيب اذا ما الفرق بينها، هي كلها صورة واحدة، هي صحيح صورة واحدة لكن تلك فيها ذريعة قوية الى المحرم وهو الاتفاق بينه وبين البائع لان يعني فيه نقدا بنقد فاضل، وهذه ليس فيها ذريعة اذا استوفت شروطها، لكن لا نقول ليس فيها ذريعة، هي ذريعة اخف، ذريعة الى المحظور اخف وادنى. مثال اخر في حياتنا في مجتمعاتنا الاسلامية، دين الاسلام حتى مثلا على يعني الرجال والنساء على ماذا؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا، وقل للمؤمنات يغضضن فروجهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أمر بالحجاب والتستر والاستئذان ورسم حياة محددة صحيحة سليمة في المجتمع الإسلامي، مرسومة واضحة بالجملة واضحة معروفة. لكن هناك مداخل للشبه يتوصل او يمكن الاستكثار منها توصل الى المحرمات. معلوم انه ليس لا يجوز للمسلم ان يخلو بامرأة اجنبية منه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وليس للمؤمنة ان تخرج سافرة متبرجة متزينة من غير حاجة، ليس لها ان تخرج هكذا في السوق من غير حاجة، في السوق يعني في الطريق ليس لها ان تخرج من غير حاجة، واذا خرجت لحاجة يعني يجوز لها، لا مانع، ما شرع ما منع ان تخرج، واذا خرجت لحاجة او للمسجد او كذا فيجب عليها ان ايش تلتزم بما ألزمها الله به من الحجاب وعدم التعرض يعني عدم السفور وعدم التعرض للفتن الناس الى اخره. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهل الاولى، وهذا خطاب لخير النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير النساء يعني في هذه الامه من امهات المؤمنين. امور واضحه لكن فيها امور يعني فيها مجال. كيف الخروج للحاجه، خروج المراه للحاجه؟ طبعا ضوابط معروفة، انه لابد ان تكون متسترة متحجبة غير متهتكة غير يعني متبرجة، غير متبرجات للزينة، ولا يضربن بخمرهن، شوف الذريعة، ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن الى ان قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، شوف الى درجة يعني عدم اظهار الزينة. هناك ضوابط وهناك جائز مجائز، لها مؤمنة مسلمة بشر لها حقوق ان تخرج لتقضي حوائجها، ربما ليس عندها في البيت من يذهب للسوق فيأتي لها بحاجاتها فتذهب، ربما انها حاجة الى العمل فلتذهب، لا من منعها؟ ربما انها يعني الخروج للعمل من الحاجات الاساسية لقضاء الحوائج المعتادة امر اباحه الشرع لها ولم يحرمه بل طلبه. ليس للمؤمن اي مؤمن رجل او انثى ان يجلس في البيت ويقول ترى الرزق سيأتيني، نعم الله كتب الرزق لكن عليك أن تعمل، فإذا لم تجد من يعمل من أجلها زوج او اب او اخ او كذا الى اخره، احتاج ان تعمل لها بل عليها ان تخرج تعمل في مجالها الصحيح، ولها ان تخرج تقضي حوائجها. وقد كنا صحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الى يعني القرائب على حوائجهن في الاسواق، ومعلوم هذا، ولها ان تفعل ذلك. طيب، وبين هذا الجائز خروج وايش طلب الحاجات وكذا، وبين ذلك الممنوع الذي هو عدم التبرج وعدم الكذا والإغراض الفتنة إلى آخره، بينهما يعني خط دقيق. إذا أو وهكع الناس مع الأسف في كثير من الناس أخذوا يتركون أو يقربون من المحظور يعني خطوة خطوة حتى وقعوا في المحظور. كيف؟ قالوا العمل. طيب العمل هل تعمل؟ عاملة. قالوا لا، العمل أصله العمل بهذا اللباس كذا والذي فيه ما فيه وكذا إلى آخر إلا هذا عقلها ما تأدي ولي فكذا ينبغي، لا لازم تخفر منه. ايش تخفر؟ خلعت. ليش؟ تحجزوا عليه كذا؟ لا لازم ناكد. يعني خطوة خطوة خطوة إلى آخر. أنت الآن تذهب في البلاد الإسلامية فماذا ترى؟ خذ صورة الأحزاب، خذ معك الجسم سورة النور، ها وقرأ يعني هذه وذهب بالسوق في أي شارع من شوارع الدولة الإسلامية، هل تجد هذه الآيات المحكمات مطبقة في بلاد الإسلامية؟ ها لا تجدها. طيب كيف؟ لماذا؟ ما السبب؟ السبب هو أنهم تركوا أو بدأوا بالمشتبهات واحدة واحدة حتى وقعوا في الحرام وأصبح أمر مألوف. يعني في عادة كثير من البلاد التي الآن أصبح الصفور وكذا واختلاط النساء بالتأويل الآخر أصبح شيء مألوف. يعني الواحد مثلا يأتي أي أجنبي في الدنيا حتى لو ترى يهوديا أو نصرانيا أو كذا إلى آخره ويدخل بيته تجده يعني يخرج بناته زوجته إلى آخره ومد مائدة الجزم الطعام وهذا إلى آخره أمامه، بل يقول لا وثقة فيها وما فيها إلى آخره. كيف؟ ما السبب؟ ما هو سبب؟ السبب أنهم أخذوا بالمشتبهات، دخلوا بها اولا ثم انفرط العقد فاخذوا في الحرم او دخلوا فيه. نقطة واحدة في هذا المجال اريد ان ايضا نتبع نحن من هذا الدرس بانفسنا نحن خاصة. انت ايها المؤمن طبق هذا على نفسك في حالة واحدة او يعني لا اريد ان اقول طبقه، لكن يعني فكر كيف يكون الابتداء بالامر يعني المتردد في جوازه وعدمه او انه قريب من المحظور انه يؤدي او يخشى بتعج يؤدي الى المحظور. كثير في مسألتنا هذه الذين يعيشون في البلاد التي كثر فيها السفور والاختلاط اذا ذهب وعاش يعني كان في مجتمع يعني كأذن يسمونه محافظ يعني فيه الحجاب وكذا، ثم ذهب في مجتمع من هذا المجتمع وعاش وأخذ فترة طويلة مثلا وإيش المرة سافر وتخرج السوق وتتعامل وتتعامل مع ذي وتتعامل كذا إلى آخره. إذا يعني كيف يتكون في نفسه يعني هل بعد أن يمر به سنة أو سنتين أو كذا من الوقت في هذا المجتمع هذه البيئة طبعا لا يملك ذلك هو يعني بأمر ما لعمل للدراسة إلى آخره، لكن وجد هذا المجتمع عاشق وجد كان في بيئته كان يعني هو في بيئته المتجمة لا يتصور أن تكون المرأة يعني تظهر المرأة يعني وجهها يعني بارز بزينتها كاملة يعني يرى هذا من أكبر المنكرات ولا يعني شيء يستعجبه يستغربه. فإذا عاش في ذاك المجتمع وأخذ فترة من الزمن يهون عنده هذا الأمر قليلا قليلا قليلا حتى يرى لا كشف الوجه سهل، لا كشف الوجه سهل، ربما يعني لو رآها لابسة جلبابة وكذا من غير حجاب قل لا يعني لا جلباب كثير كبير لا، وهكذا إلى درجة أنه يعني يستمر كذا العين تألف أن وجود المرأة سافرة أو كذا صرف النظر عن كونه يعني في داعي للشهوة وغير داعي للشهوة هذا أمر آخر وهذا معلوم على أنه ما في شك أن السهور والاختلاط وكذا داعي إلى المحرم والشرع ما نهى عنه إلا بسبب ذلك. لكن الكلام على الإلف والعادة إذا استمر هذا أو وجد هذا في بيئة معينة يألفه ويصبح المحذور الممنوع شيء كبير يصبح شيئا إيش سهلا. إذن هذا من باب المشتبهات أو التي تؤدي إلى المحرمات. أختم هذا الدرس بكلمة حوار كثير بين زاهدين من زهاد المسلمين الذين حرم هذا الدين على أفكاره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي نعم أبو نعيم والإمام أحمد والإمام البخاري رووا أن أحد التابعين في زمن يعني أحد العباد في زمن التابعين أنه قال إذا شككت في شيء فاترك. شوف هذا الفعل هذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا شككت في شيء فاتركه. هذا كلام التابعين مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هناك حديث آخر جميل جدا وهو أنه ماذا الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأتركه أو كما كان صلاته. لكن الحوار القصير هو اجتمع يونس بن عبيد أحد العباد وحسان بن أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. يقول ما في شيء في الدنيا طبعا هذا عالي متقي ولا ينفذ لكن يقول أشد علي الورع. كيف الورع؟ أن أترك المباحات أترك الأشياء كذا أترك يعني فيه فرق في أشياء كثيرة في الحياة وهو شديد علي وهو متمسك ورع لكن يقول شديد علي. قال له حسان ما عالجت شيئا أهون علي من حيث. قال حسان قال كيف؟ قال حسان تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني. هذه نقطة كيف عند هذه أيها المسلم وإذا شككت في أمر في شيء أنه جائز أو ممنوع فعليك توقف فيه حتى يتبين لك فيه الحال أنه حلال صريح أو محظور تتركه ونقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك في أحد الصلاة. نعم إذا تيسر لك فطف نعم نعم كل طواف إذا طفت أي طواف سواء كان طواف فرض واجب ركن أو سنة نافلة فرد بعد ركعتين.